محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القضاء والقدر: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب القضاء والقدر، وأن القدر سر الله جل وعلا في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يجوز أن يقال إن هذا شقي في علم الله وما يدريك، أو يقال سعيد في علم الله لا تدري. والعبد مأمور ومنهي، فإن امتثل الأمر وفعله واجتنب النهي وتركه ومات على ذلك سعيدا، وإلا شقي والعياذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا. وما يدرينا أن قضاء الله وقدره على هذا بالشقاوة أو هذا بالسعادة، ما يصح أن تقول أنا قضى الله علي بالشقاوة وما يدريك، كيف تريد مني أهتدي وأنا قضى الله علي بالشقاوة؟ يقول: وما يدريك أن الله قضى عليك بالشقاوة، ثم إن الله أمرك ونهاك وأعطاك العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فإن أطعت فباختيارك ورغبتك تثاب على ذلك، وإن عصيت فلشقوتك وإعراضك عن طاعة الله تستحق العقاب. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، والله جل وعلا أقام الحجة على الناس بقول أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول، ما يحتج أحد بشيء لا يدري عنه. ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما قضاه الله جل وعلا غيب، والله جل وعلا كتمه على الناس، وإنما أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ووهبهم العقول ووهبهم البيان الكافي على ألسن الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ما بقي للعبد حجة، إذا أطاع فباختياره وتوفيق الله له، وإذا عصى فباختياره وخذلان الله له. الشرح: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها انتبه لها بارك الله فيك. إن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يعني العبد هو الذي كسب هذه الحسنات، والعبد هو الذي كسب هذه السيئات، فهو يجزى بما اكتسب من خير أو شر. نعم. ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة، وقدرة عليه ما نسب إليه، لو لم يكن له اختيار وقدرة على العمل ما نسب إليه، وإنما نسب إليه لأنه أعطي القدرة فعمل خيرا، والآخر أعطي القدرة فلم يعمل وعمل شر. ثانيا: إن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد مأمور من قبل الله جل وعلا ومنهي من قبل الله تبارك وتعالى، فإن امتثل فبها ونعمة وله الثواب، وإن أبى فعليه العقاب. والله جل وعلا ما كلفه أكثر مما يطيق، لو كلف أكثر ما يطيق قال ما أستطيع، لو قيل له تصعد إلى السماء قال ما أستطيع، لو قيل له تهبط إلى أسفل الأرض قال لا أستطيع، لكن الله جل وعلا أمر عباده بطاعته وكلفهم ما يستطيعونه وما يقدرون عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ما كلفنا جل وعلا أكثر مما نطيق. ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. المجبور لا يستطيع التخلص، وإنما هذا ليس مجبور وإنما هو مختار. ثالثا، أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. كل إنسان يعرف الفرق بين الاختياري وغير الاختياري. واحد مثلا تنفضه الحمى، تنفض جسمه، نقول اسكن لا تحرك، ما معقول ما أقدر، يقول ما أقدر. لكن واحد يقع في المعصية يقول خف الله جل وعلا ولا تقع في المعصية، يقول ما أقدر إلا أفعل هذه المعصية، يقول لا تقدر لكنك تعاني. فرق بين الأمرين. واحد مثلا ما يقدر على ما يؤمر به، هذا ما يكلف، ما كلف. قيل له مثلا اصعد إلى السماء، قل ما أستطيع. قيل له مثلا اقفز من هنا إلى حد الكعبة قفزة واحدة، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. قيل له لا تقع في الزنا، قال لا ما أستطيع، يقول لا تستطيع لكنك تعاند. أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والعمل الإجباري. العمل الاختياري والعمل الإجباري، واحد يقبض يتحرك ويلعب يقول اسكن يسكن، واحد تنفضه الحمى نفض يقول اسكن، يقول ما أقدر. نعم. طابعا، أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ أن العاصي حينما يقدم على المعصية ما يدري ما كتب الله عليه، وقيل له لا تقدم على المعصية، يقول لا هذا شيء كتب الله عليه لا أفعله، وما يدريك أنت فعلت هذا الفعل آثم مختار، ما يجوز لك ذلك، فتقول لازم أفعل ولا أدري ما كتب الله لي، أو أفعل وهذا مكتوب علي. نقول لا، إن فعلت علمنا أنه مكتوب عليك، وإن لم تفعل علمنا أنه ليس مكتوبا عليك. نعم. خامسا، أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل جل وعلا الرسل لئلا يكون للناس حجة على الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أرسل الرسل لإقامة البيان وإيضاح الطريق السوي وإيضاح الصراط المستقيم، وقال اسلك هذا، فإن سلكه نجا، وعرضنا أن الله قدر له النجاة، فإن أبى باختياره، ما أجبر على ترك الطريق السوي، وإنما تركه عنادا وكفرا. هذه الأدلة وغيرها كثير أدلة عقلية وشرعية على أن قضاء الله وقدره غير بالنسبة للعباد، والله جل وعلا أقام الحجة على العباد ووضح لهم وبين لهم، فلو لم يكن العبد مختار وله اختيار ما قال الله جل وعلا لئلا يكون للناس عليه حجة على الله حجة بعد الرسل، ولا كان إرسال الرسل عبث. الرسل بينوا لنا الطريق وأمرونا بالحق، فإن سلكناه نجينا وسعدنا، وإن تركناه هلكنا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.